في نبيل اليوم حضرت في جلسة استماع صلب لجنة الحقوق والحريات، تحكيت على قانون هيئة الاتصال السامع البصري، تعطينا رأيك في القانون هذا، أهميته إذا عندكم تحفظات عليه؟ احنا ساعة فرحانين ياسر اللي جينا اليوم، على خاطر ربما أول مرة يسمعوا المؤسسات اللي هما معنيين، أكثر عباد معنيين بالقانون هذا. اليوم فما جينا باش نحكيوا على قانون الهيئة العليا تاع السمع البصري، وعطينا رأينا وعطينا وجهة نظر نتاعنا، لأن نحن توا عنا وقت اليوم باش نوقفوا الهيئات المؤقتة، ونوقفوا الأحكام المؤقتة، ونوقفوا السانسيز، باش نمشيو نفعلوا الدستور باش تولي هيئة دستورية وقانون يعني دائم، وباش نجم ان احنا بدا نحسوا روحنا محميين ونجم نطوروا مؤسساتنا. احنا الاعلام السمعي البصري يهم القطاع نتاعنا، احنا اول وحود مهتمين بهذايا، نخدموا في الاف، انتم بيتكم تخدموا في القطاع السمعي البصري، وعندكم وماذا بيكم المؤسسات تتطور، تزيدكم في الشهرية، تزيد تدخل الشباب، تزيد تعمل. كان المؤسسات القوانين هذه اللي شفناه وإحنا ناقشنا فيه وعنا رأينا فيه، كانت تحد من الحريات، وتحد زادة كيف من معناتها الطاقة تاع المؤسسات باش نجم تطور، كيما مثلا حد في الإشهار، ولا حد في الرخص. كان تصوروا أنتم كان رخصة تكون معناتها 7 سنين ولا 8 سنين ولا 9 سنين، واحد يجي خدام يدخل يقول له راه بعد 7 سنين راه بتسكر المؤسسة، لأن ربما الهيئة تاع السمع البصري توقف ولا ما تعاودش معناتها تجدد الرخص. ما هي مقترحاتكم بخصوص المشروع القانوني هذا؟